محلى الحبيب بين المية وبين الأطفال، وساعة القرب غنية والجو حنان، أدي النسيم يشكي ضراه والغصن يسمع منه يميل منه يميل والطير يغني وكلام يخلي دمعي الزعل يسيل. يا هل طالما اشكي من نار حبي، يا هل ترى لما احكي لك علي في قلبي، اعرف كلام النسيم وافهم لغة الطير الشادي لما يغني، وافهم لغة الطير الشادي لما يغني. اسمع يشيلك أرحم شكواك يا هل ترى لما أحكيلك أسمع نجواك تعالي تعالي تعالي وانسي فؤادي تعالي تعالي تعالي وانسي فؤادي تعالي تعالي تعالي وانسي فؤادي أسقيك من كاس حناني وسم معك لحن حبي ونعيش ونعيش ونعيش ونعيش.